الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به، وقد أعله الإمام أحمد وأبو حاتم ومحمد بن نصر المروزي. وقال الإمام أحمد: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأنكر روايته موصولا، وقد جاءت له شواهد تشهد لما دل عليه. أسانيده ضعيفة، لكن جاءت شواهد تشهد لما دل عليه، وجاءت من حديث أبي ذر وأبي بكرة وعقبة بن عامر وابن عمر وثوبان وغيرهم، كلها تدل على ما دل عليه. وقد قوى العمل بهذا الحديث عدد من أهل العلم، بل قوى الحديث عدد من العلماء، منهم ابن حبان وابن حزم والحاكم والنووي والسخاوي وابن حجر وابن كثير وغيره. ولذلك تجد هذا الحديث يدور كثيرا على ألسنة العلماء، لأن ضعف الحديث قد يجد العلماء ما يدل على ما دل عليه من الآثار أو الأحاديث الأخرى أو القواعد العامة، فيقولون بالعمل بما دل عليه مع تضعيفهم للحديث من حيث السند، لكن يوجد أصول أخرى تدل لما دل عليه، وهذا يذكرونه في غير هذا الموطن. الحاصل أن هذا الحديث أصل في بيان العذر لمن فعل محرما أو ترك واجبا وهو ناسي أو جاهل أو مخطئ. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا حديث. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت. وقال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يدل لما دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا دليل على أن الخطأ معفو عنه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه أدلة تدل على أن النسيان والجهل والإكراه عذر يسقط الله عز وجل عن العبد بعض المؤاخذة، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وهذا الحديث أخذ منه العلماء ومما دل عليه وما يشهد له من الأدلة أن من فعل محرما وهو جاهل أو مكره أو ناسي فإن الشريعة تخفف عليه، وأن من ترك واجبا مكرها أو ناسيا أو جاهلا فإن الشريعة خففت عنه. فإن كان ما فعله من المخالفات، يعني ما ارتكبه من المحظورات، حق لله خالص، فإنه يسقط عنه الإثم والكفارة. سيأتي أمثلة يسيرة، وإلا فالإفاضة في هذا في أبواب الفقه كما مر معنا في أبواب عديدة من أبواب الفقه. وإن كان ما ارتكبه حق للمخلوق فيسقط عنه الإثم، لكن يبقى الضمان، يبقى الضمان. من يمثل لي لحق للمخلوق ارتكبه الإنسان ناسيا أو جاهلا فسقط عنه الإثم ولم يسقط تسقط عنه الكفارة؟ مثل لي. أكل طعام الغير يظنه طعاما له يسقط عنه الإثم، لكن لا بد من البدل أيضا. القتل الخطأ يسقط عنه الإثم لكن يبقى عليه الكفارة أيضا. طبعا هذا ليس حقا للمخلوق، لكن هذا مثال آخر سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. أريد حقا للمخلوق. شوف الآن، الآن يا إخواني انظروا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله والعلماء، يذكرون قواعد وأمثلة، لكن استيعاب الأمثلة هذا لا يمكن أن ينتهي. فلا بد لطالب العلم حينما تذكر القاعدة أو تذكر المسألة أن يفهمها فهما صحيحا، ويعرف دليلها ويعرف تعليلها، وإن كان لها محترزات يعرفها، ثم يلحق ما يلحق بهذه المسألة وهذه القاعدة نظائرها من الأمثلة الكثيرة. الآن لو أن إنسانا أكل أو شرب وهو صائم، نقول أتم صومك إن كنت أكلت وشربت ناسيا أو جاهلا فإنما أطعمك الله وسقاك. لو أن إنسانا تكلم أثناء الصلاة أو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو ناسي، تطيب ناسيا أو غطى رأسه ناسيا أو لبس إزارا ناسيا أو جاهلا، نقول أزل هذا الأثر عنك وأكمل حجك أو عمرتك ولا إثم عليك ولا كفارة. مسألة هذه الأعذار التي ذكرناها عذر في التخفيف في فعل المحظور وكذلك أيضا ترك الواجب. أما المحظورات فمن فعل محظورا مع وجود أحد هذه الأعذار، الجهل أو النسيان أو الإكراه، فلا إثم عليه ولا تفسد عبادته كما تقدم معنا من الأمثلة. وأما المأمورات فإذا ترك الإنسان مأمورا من المأمورات، يعني واجب من الواجبات، إذا تركه وهو ناسي أو جاهل فالإثم يسقط عنه، لكن يستدرك متى ما تذكره وأمكن الاستدراك، متى تذكره وأمكن الاستدراك. قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فصلى، الرجل فصلى صلاة خفيفة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الوقت ممكن هنا. طيب لو أن إنسانا أكل لحم إبل وهو على مذهب الإمام أحمد، يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء كما دل له حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، فلم يتوضأ ناسيا، فلما صلى تذكر أن ما أكله لحم إبل، هل عليه إثم أو ما عليه إثم؟ ما عليه إثم. ليش؟ لأنه ناسي. طيب هل يلزمه القضاء؟ لماذا؟ ما تركه الآن واجب؟ إذن ما تركه واجب، هنا يجب عليه أن يتوضأ، والآن لا بد أن يتوضأ، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. وما دام أنه أكل لحم إبل يجب عليه أن يتوضأ. طيب يا أخوان تذكرون مر معنا في كتب في شرح الفقه أن الحنابلة رحمهم الله قالوا في الوضوء يرون أن واجب الوضوء كم؟ كم واجبات الوضوء؟ ست. لا ثمانية. التسمية وواجبها واحد التسمية. ماذا قال صاحب الدليل رحمه الله؟ وإن تركها أثناءها تدع. ها؟ تقرأ كلامها. وإن ترك فيها واجبها تجب فيه التسمية وتسقط سهوة. وتسقط سهوة أكمل. وإن ذكرها في أثنائه. وإن ذكرها في أثنائه ابتدى. قال تسقط سهوة مع أنهم يرون أنها واجبة. واضح. أيضا في كتاب الصيد. في كتاب الصيد مر معنا أنهم رحمهم الله يرون أن من أن الصيد لا يحل إلا بكم؟ لا بد من 4 أمور ومنها التسمية. لكن تسقط التسمية في الصيد سهوا. واضح. كما نص عليه العلماء رحمهم الله في المذهب. الآن الأصل أن الواجبات إذا تركها الإنسان يسقط عنه الإثم، لكن يجب عليه أن يأتي بها متى ما ذكرها. وأحيانا يذكرون مسائل يقولون تسقط سهوا. هذه طبعا ذكر بعض الفقهاء قاعدة جيدة، وهي أن الواجب إذا سقط سهوا هذا دليل على ضعف منزع الوجوب. ضعف منزع الوجوب، لأن الوجوب لو كان كانت دلالته قوية فإنه لا يسقط، لا يسقط بالنسيان، يجب عليه أن يأتي به. لكن إذا كان منزع الوجوب دليل الوجوب أو وجه الاستدلال من النصوص فيه شيء من الضعف، ولكنهم أحيانا يقولون بالوجوب من باب الاحتياط للعبادة، قالوا إذا تركه سهوا أو نسيانا سقع. وهذا مثل إجابهم والتسمية عند الوضوء والجمهور لا يجيبونها، وإجابهم التسمية عند الصيد، وهذا قول المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. لكن الجمهور يرون أنها تسقط سهوا، وكذلك المذهب يرون أنها تسقط سهوا في هذا المذهب.